الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يضلني Thank you. واغفر لأبي واغفر ولا تخزني يوم ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يبعثون إلا من أتى الله بقلب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله كلا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الكتاب La Oh. الذي أطاع